السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله 105. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء الخامس بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة، نواصل به كتاب الحاجات الضرورية لكتاب ما جاء في البيوت، ومن ذلك الاستئذان. فليتفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الكتاب الرابع ما جاء في البيوت. الفصل الأول: الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحك رأسه بالمدرع، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الإبصار. ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وفي متفق عليه عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية لمسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية للنسائي: فلا دية له ولا قصاص. وفي متفق عليه عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. ولفظ الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. وعند النسائي أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليثقى عينه، فلما أن بصر القمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. وأخرج الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيرت عليه. وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل البصر فلا إذن. عندنا صحيح الطبعة الأولى بعد المراجعة. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. إسناده منقطع. حديث السابق حديث أبي ذر فيه ابن لحيعة تكلم فيها. باب الاستئذان 3. المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري

الشيخ توجيه في الحديث السابقة في كراهة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع البيوت بنائها. حسب أبسط الناس أو أبسط الناس أو شيء بحسب عنده شيء صغير أو شيء يعني بيتوسع في البيت الشيء يكبر حجم البيت ويزيد الغرف يكون مقابل المكروه بيكون مثلا ثاني من يطلق عليه كراهة مثلا التحريم كراهة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مرادة فيه باب النهي عن افتراش الحرير. متفق عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به. الحديث فيه يسأل عبد العلاء باب النهي عن افتراش الحرير. متفق عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى سقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كانه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية لهما كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به. وفي رواية البخاري نهانا وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وهو متفق عليه عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. وفي رواية البخاري قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمري والقسي. وفي رواية لمسلم وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وفي رواية وإنشاد الضال. باب النهي عن آنية الذهب والفضة. المتفق عليه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وفي رواية له أن الذي يأكل أو يشرب. وأخرج ابن ماجه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس لبس الحرير والذهب والشرب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي. إسناده ضعيف. باب الحلية بغير الذهب والفضة. أخرج البخاري عن أبي أمامة قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. زاد ابن ماجه في أوله عن سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال الحديد. وأخرج أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى

أجيف أبوابكم وأكفئ آنيتكم وأوكئ أسقيتكم وأطفئ سرجكم فإنه لن يؤذن لهم بالتسول عليكم. صحيح لغيره. باب المحافظة على الأولاد عند الغروب. أخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. باب إطفاء النار عند النوم. متفق عليه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفي متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وأخرجه ابن ماجه عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا فأمرنا أن نطفئ سراجنا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعد عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. حديث صحيح. باب ما جاء في تغطية الأواني. باب في جلود النمور والسباع. أخرج أبو داود وابن ماجه عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. ولفظ ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. حديث حسن. وأخرج الثلاثة والدارمي عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وفي رواية الترمذي والدارمي نهى عن جلود السباع أن تفترش. حديث صحيح. باب النوم على سطح غير محجر. أخرج أبو داود عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله فقال حدثني رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. إسناده ضعيف. باب ساعة المجلس. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن نافع بن عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. حديث صحيح لغيره. باب نظافة البيوت. أخرج الترمذي عن صالح ابن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا رغطال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم. ضعيف إلا قوله إن الله جواد. باب من باع دارا فليشتري مثلها. أخرج ابن ماجه والدهرمي عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. صحيح. وفي الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. حسن. في الزوائد ضعيف. وأخرج أحمد عمرو بن حريث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يعلى بن سهيل أنه مر بعمران بن حصين فقال له يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارك بمئة ألف قال بلى قد بعتها بمئة ألف قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقدة مال من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تارفا يتلفها. إسناده ضعيف. توجيه الحديث الأول وتطبيقها في زمن الآن بيت مثلا ويجعل فيه أسهم أو يجعل فيه شيء آخر وراءه بيت يسكنه ويضيع نفسه. أفهم التوسع بارك الله فيكم وتقبل الله منا وصلى الله وبارك هذا الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا.